بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. يا رب صل على النبي وآله عدد الخلائق حصره لا يحسب. ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. وبعد، لا زال الحديث موصولا عن الميزان الصرفي. قلت لكم إن الميزان الصرفي اختار له علماء الصرف كم حرف؟ 3: الفاء والعين واللام. الفاء ده الحرف الأول للكلمة، يقابل الحرف الأول من الكلمة. لما أقول مثلا كتاب أقول على وزن إيه؟ فعال. إذا الكاف دي فاء الكلمة، التاء عين الكلمة، الباء لام الكلمة. وعرفنا سبب اختيار العلماء لهذه الحروف الثلاث، صح؟ طيب، المؤلف يقول كيفية الوزن. للوزن طريقة معروفة، وهو أن يعتمد على معرفة الحروف الأصلية والمزيدة في الكلمة الموزونة. فمثلا بالمثال يتضح المقام. لو قلت مثلا كتب على وزن ايه؟ طب لو قلت كاتب فاعلة، خلاص يبقى اذا عرفنا الالف ايه؟ زائدة. طيب لو قلت مكتوب على وزن ايه؟ مفعول، يبقى الميم والواو زائدة. طب استكتب استفعل، يبقى لابد ان تعرف الحروف الاصلية من الحروف الايه؟ الزائدة. فلو الكلمة مثلا جمع اجعلها مفرد واجعل مفرد فعل ماضي، صح يا شيخنا؟ فعندما تقرأ قوله تعالى التائبون العابدون، شوف العابدون ده جمع مذكر، اجعلها عابد واجعل عابد عابد فعال، صح ولا؟ يبقى هنا لابد ان تعرف الحروف الاصليه من الحروف الايه؟ الزائده. طيب، وبعدين لابد ان تكون الكلمه الموزونه بنفس الهيئه، بنفس صوره الايه؟ يعني الكلمه دي اللي مكونه من بكلمه صوره بنفس صوره الموزون. ما عندنا الميزان الفاء والعين واللام، الحروف الثلاثه لابد ان تكون على صورة الموزون. على صورة ايه؟ ايه على صورة الموزون؟ اسمع كده، لما يقول كتب يبقى على وزن فعل، طيب كتب فعل، صح ولا؟ هذا على صورة الايه؟ الموزون. طيب، الحرف الاصلي هو الذي يثبت في جميع تصاريف الكلمة، والمزيد هو الذي يسقط في شيء من تصاريف الكلمة. نريد ان نفهم هذا الكلام. صلى على الحبيب صلى الله عليه وسلم. عندما قلت لك كلمة كتب مكونه من ايه يا ولدي؟ من الكاف والتاء والباء. طب اذا قلت كاتب مزيد بالإيه؟ طيب لما تقول كتابة أو مكتوب، أين ذهبت الألف؟ ضاعت الألف، صح ولا؟ إذن كيف نعرف الحرف يا شيخنا؟ الأصلي هو الذي يثبت في جميع تصاريف الكلمة. فعندما تقول كتب معك في هذه الحروف الكاف والتاء والباء، كلما غيرت في الكلمة وصرفتها من كلمة إلى كلمة تجد الحروف الثلاثة موجودة. يعني استكتب تجد الكاف والتاء موجودين، طب كاتب تجد الكاف والتاء موجودة، صح ولا؟ طب مكتوب تجدها، يبقى هذا ايه؟ الحرف الاصلي هو الذي يثبت في تصاريف الكلمة. فاذا صرفت الكلمة من ماض الى مضارع، مثلا الى امر، الى اسم فاعل، الى اسم مفعول، الى صيغة مبلغة، الى افعل تفضيل، تجد الحروف الثلاثة موجودة. يبقى الحرف الاصلي هو الذي يثبت يا شيخنا، يثبت في جميع تصاريف الكلمة. اعتقد كده واضح. الزائد هو الذي يسقط في شيء من تصاريف الكلمة. فلما قلت مثلا كلمة كاتب، إذا استبدلت هذه اللفظة بلفظة أخرى وقلت كتب تجد الألف غير موجود. طب إذا قلت موجود تجد الألف غير موجود. طب استكتب تجد الألف غير موجود، صح ولا؟ يبقى إذن الحرف الزائد هو الذي يسقط في تصاريف الكلمة، صح يا شيخنا؟ وتصاريف الكلمة تقلباتها مثل الماض والمضارع والأمر والمصدر واسم الفاعل واسم المفعول واسم المكان واسم الزمان والمثنى والجمع، ده واضح؟ هو جاب مثال يا شيخنا، كتب هات المضارع يكتب. طب رغم انك زدت حرف المضارع اهو، بس ايه؟ الحروف الثلاثه موجوده. طب اكتب ده امر والحروف الثلاثه موجوده. كاتب ده اسم ايه؟ اسم فعل ومكتوب. طيب وكتاب ده اسم جامد او كتاب، خلاص. طيب كتابه ده مصدر. طب مكتب ومكتبه، سامع يا شيخنا؟ يبقى مكتب ده اسم مكان، يعني على وزن مفعل يعني. طب مكتبه شوف، وكتب ده جمع، وكتيبه وكتاب وأكتب وكتب على وزن فعل، وكاتب واستكتب. إذا كل هذه الكلمات تجد الكاف والتاء موجود. هذا معنى يا شيخ، ده مثال حي على إيه؟ على إن الحرف الأصلي يثبت في جميع إيه؟ تصاريف الكلمة. وقلنا المقصود بالتصاريف الكلمة الماضي والمضارع والأمر واسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة، كل ده أولاد. طيب يقول فالحروف الأصلية هي الكاف والتاء والباء لأنها في كل التصاريف موجودة. فكتب فعل مجرد، وكتب ده اسم مجرد. يبقى الفرق بين كتب وكتب، كتب فعل، لكن كتب اسم، وده اسم مجرد من الزيادة يعني، وكتب فعل مجرد من الزيادة. وما سواهما كلمات مزيدة، ما سوى الكلمتين دول. طيب فيكتب ده مزيد بالياء لحرف المضارعة. طيب وأكتب مزيد بهمزة الوصل، لأنها توصلنا إلى النطق بالساكن، لأنك عندما تأتي بصيغة الأمر لابد أن تحذف حرف المضارعة. فإن كان الحرف الذي يلي الهمزة يعني يلي الحرف المضارعة ساكن، لابد من مجيء همزة الوصل. اسمع كده، يكتب لما تحذف الياء لا تصح أن تنطق بالكاف الساكن، يبقى نأتي بالهمزة تسمى همزة الوصل لأنها توصلنا إلى النطق بالساكن، صح ولا لا؟ طيب وكلمة كاتب ده مزيد بالألف على وزن فاعل، مكتوب على وزن إيه؟ مفعول، مزيد بالواو والميم. وكلمة كتاب ده اسم مزيد بالألف، ده اسم أيوة مزيد بالألف أيوة، وكتابة مزيدة بالألف والتاء المربوطة. طب ومكتب ده اسم مزيد بالميم، طب ومكتبة مزيد بالميم والتاء، وكتيبة مزيدة بالإيه؟ بالكتيبة بالياء والتاء المربوطة. طب كتائب فعيلة، كتيبة على وزن فعيلة، لا لما يحصل فيه علال بالقلب هو بالأصل ده، يعني قال باع صام تقول على وزن فعل، صام أصلها صوم، قال أصلها قول، باع أصلها بيع، صح يا شيخنا؟ لكن كتيبة على وزن إيه؟ فعيلة. إيه المزيد عندك هنا؟ الياء والتاء، كتيبة والفعيلة، صح يا مولانا؟ طب كتاب على وزن إيه؟ فعال، ده التضعيف يا شيخنا. طب أكتب على وزن إيه؟ زي أكرمة كده. طيب كاتب ده مزيد بالألف، صح؟ طب واستكتب مزيد بالهمزة وسين والتاء. إذا كانت الكلمة حروف أصلية سميت مجردة، وإذا كان فيها حرف زائد سميت زائدة، صح يا شيخنا؟ وسيأتي الحديث عنها إن شاء الله. طيب الوقت لسه كويس. الحروف الأصلية تقابل بالفاء والعين واللام، فالحرف الأصلي الأول يقابل بفاء، يقابل يا شيخنا بفاء، بتسمى عند علماء الصرف فاء الكلمة، والثاني يقابل إيه؟ بعين، تسمى يعني إيه؟ عين الكلمة، والثالث والرابع والخامس بلامات تسمى لام الكلمة. يعني اسمع كده كلمة قمر على وزن إيه؟ فاعل. طب سهل على وزن إيه؟ فعل. طب جعفر فعلل، سفرجل وزنه إيه؟ فعلل، صح يا شيخنا؟ طيب هو أتى بأمثلة يعني باب تدريب الطلاب، يعني أمثلة على وزن مجرد الثلاثي، فكلمة جبل على وزن فعل، كتف على وزن فعل، طيب كلمة سيف على وزن فعل، كلمة دهن على وزن فعل، كلمة هند على وزن فعل، طيب كلمة عضد على وزن فعل، أذن فعل، مضر فعل، صح يا شيخنا؟ لما أقول مثلا بلز بمعنى خفيف، البلز يعني خفيف على وزن فعل، طب عبر فعل، صح؟ طيب لما نيجي للفعل بقى، جامع على وزن فعل، طيب لما نقول فهم فعل، كرم فعل، كتب فعل. انظر الى صوره الايه، انه الكلمه الموزونه ها تبقى بنفس الايه صوره الميزان، يعني صح ولادي؟ طيب امثله على وزن مجرد رباعي ويكون في الاسماء والافعال، لما نقول كلمه عقرب على وزن فعلل، طب بلبل فعل، فاهم يا شيخنا؟ درهم على وزن فعلا. طيب لما اقول في طح لون على وزن فعل لون، نيجي الفعل، لما اقول بعثر على وزن فعلل، طيب دحرج فعلل، طمأن فعلل، زلزل فعلل، بسملة فعلل، سهل يا شيخنا؟ امثله على وزن المجرد الخماسي ويكون في الاسماء فقط، لما اقول مثلا زبر جد فعلل، صح؟ طيب ولما اقول مثلا جحمرش على وزن ايه؟ وده المرأة العجوز يعني، خزعمل على وزن إيه؟ فعلل. وأما الحروف المزيدة فلها حالتان، إن كانت ناشئة من تكرير حرف أصلي سواء كان فاء الكلم أم عينها أم لمها، فيتوزن بتكرير ما يقابلها من أحرف الميزان. ما أقول لك مثلا علم على وزن إيه؟ فعل، يعني أنا شددت أو ضعفت الحرف الثاني يقابل العين يعني. طيب لما أقول مثلا ركع على وزن إيه؟ فعل، صحيح؟ طب عتل على وزن فعل، طبعا شددت اللام، صح ولا لا؟ مر مريس فع فعيل، فع فعيل، لاني كررت، ما شوف مر على وزن فع، صح يا شيخنا؟ مر على وزن فع. طيب ما اقول مر ما مر مر، لا شوف يا شيخنا، مر ما ري، يعني انا قلت مر على وزن فع، يعني الميم فاء الكلمه والايه والراء دي عين الكلمة كررتها، فلما كررتها رحت كررتها في الميزان برضه. يبقى شوف اسمع كده، مر ما ريس، يبقى فع فعيل. ايوه مش مر على وزن فع، ومره تانية برضه على وزن فع، بس لاحظ ان الثانيه العين مكسوره. شوف قال مر ما ري، انما تاني شوف مر على وزن فع، يبقى فاء الكلمه مفتوحه العين ساكنه. طب لما قلنا مر ما ريس، ما فا ري في عيل، وريس ديا على وزن عيل. طيب على كل، هذه امثله اخرى لوزن الحروف الزائده. لمول كسر على وزن فع، طب علم فعل، طب سجد فعل، جلب باب فعل لا صح. طب نقول عتل على وزن فعل صح يا شيخنا. وان كانت ناشئه من زياده حرف او اكثر من حروف الزياده العشره لمجموعه في عباره سالتمونيها او هناء وتسليم او اليوم تنساه، دي اسمها كلها حروف ايه زياده العشر يعني، فهذه توزن بذكرها بلفظها في الميزان. لما اقول اخرج على وزن افعل، يبقى ازدت الهمزه وهي من حروف سالتمونيها. طب ما نقول اجتمع على وزن افتعل، لما اقول مخرج على وزن مفعل، استخرج استفعل، مشروب على وزن مفعول. واضح كده يا شيخ؟ اظن كلامي الحمد لله سهل يعني، ماشي يا مولانا. مما يسهل عليك الوزن ان تقطع الكلمه الموزونه الى احرف ثم تزن كل حرف على حده، وبعد ان تتقن الوزن لا تحتاج الى هذا التقطيع، بس ستزن الكلمه مباشره باذن الله صح. يعني اقول لك في البدايه مره لنفسك يعني، نقول س ج د س ف ج ع، خلاص تقطع الكلمه يعني صح. نقول ساجد تقول فاعل. يقول يا شيخنا ملحوظة، كل ما يتصل بالكلمة من تعريف أو تأنيث أو تأكيد أو ضمير أو تثنية فإنه يعبر عنه في الميزان بلفظه. صلاة على رسول، لما كلمة الفه زدت ال التعريفية توضع كما هي في الميزان يبقى الفعل. طيب سألت تقول فعلت، يعني التاء دي أصلا توضع كما هي لا تتغير، خلاص بنفس الهيئة والصورة يعني. طب نقول رجلان على وزن فعلان، لما نقول نجدي منسوب يعني إلى نجد يعني تقول على وزن فعلي، يدي اسمها النسب فتوضع كما هي يعني. لما قل حاضرة على وزن طيب ما شاء الله، لما قل ضاحكات فاعلة، ماشي يا شيخنا. بيتنا فعلنا، ذهبوا فاعلوا، ضاحكون فاعلون، يعني خلاص يعني علامة الجمع أو ياء النسب أو علامة التثنية أو كما توضع كما هي. إذا حذف من الكلمة الموزونة حرف أصلي أو حرفان أصليان فإنه يحذف من الميزان ما يقابل الحرف المحذوف. لما قل خذ أصلها إيه شيخنا؟ أخذ. لما أقول خذ يبقى على وزن عل. طب لما أقول قف أصلها وقف، يبقى قف على وزن عل. طيب لما أقول إيه خف أصلها خاف، وخاف من خوف من اللي الخوف يعني، يبقى أصلها خوف، تحركت الواو فتح ما قبلها فقل يبقى ألف فصارت خاف. لما أقول خف الله يبقى خف على وزن فل. لما أقول قي أصلها وقى، يبقى صعي صح يا شيخنا. طب اسعى على وزن افعى، لأن سعى الالف حذفت، الالف يا شيخنا حذفت لان ده امر مبني على حذف حرف العل. طيب انت هو قال اصلها قولة، ما عرفنا هذه قبل ذلك. وسعى اصلها سعيا لانها من السعي، يبقى الالف اصلها يا، لما تاتي بالمصدر ترد الالف الى اصلها اللي هو الياء صح يا شيخنا. فلما تاتي يا شيخنا تقول ايه سعى على وزن ايه فعل. وباع عرفنا انها اصلها بايع، خلاص يا شيخنا. طيب ان شاء الله المحاضره القادمه هنأخذ تمرينات على القسم الأول من ميزان الصرف. أسأل الله أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والفوز بالجنة والنجاة من النار.